أنا مصاب بمرض الربو الشعبي، ولا أحتمل الغبار ولا الروائح. وفي رمضان من هذا العام استعملت البخاخ المخصص لهذا المرض، وسألت البعض فقال لي لقد أفطرت وعليك القضاء. ولكني يوم ذهبت إلى الطبيب في عام 1414 قال لي ليس عليك شيء، وأعطاني حقنة في الوريد وحبوبا. فهل علي إثم لكوني أطعت الطبيب الذي قال لي ليس عليك شيء، أم أنه أخطأ من قال لي لقد أفطرت؟ أما من قال لك أفطرت، فإن كان هذا البخاخ يدخل إلى جوفك منه سائل فأنت أفطرت، وإن كان هذا البخاخ إنما يدفع هواء ريحا تفتح الشعب الهوائية ولا ينزل لجوفك شيء فلا فطر في ذلك. وأما ما ذكرته من فعل الطبيب وإعطائك حقنة في الوريد وحبوبا، فالصحيح أن الحقنة مجردها لا تفطر إلا إذا كانت قائمة مقام التغذية مغذية. أما الحبوب فإن ابتلعتها أثناء الصيام فقد أفطرت بالإجماع، وإن لم تبتلعها وأخرتها إلى الليل فلا شيء عليك، وأنت أعلم بما صنعت، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.